سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقابا أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوقد فسماكم ملأ الدنيا فرداكم طير خرد نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المخلصين الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ووفاء لوصية نبينا الحبيب عليه الصلاة والسلام، كانت هذه اللقاءات في حب آل البيت، حيث نلتقي اليوم مع الشخصية المباركة الأولى. هو سيد جليل القدر، له منزلة رفيعة بين رجال آل البيت الكرام، ومكان مرموق بين الصحابة العظام. هو من رآه النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقام إليه وقبل ما بين عينيه وأقعده عن يمينه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا عمي، فمن شاء فليباهي بعمه. فقال له: من نحن بصحبته اليوم؟ بعض القول يا رسول الله، تواضعا منه: أنا لا أستحق هذا. فقال صلى الله عليه وسلم له: ولم لا أقول هذا وأنت عمي وبقية آبائي والعم والد؟ أحبتي في الله، نشرف اليوم بصحبة عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ولد العباس رضي الله عنه في مكة قبل عام الفيل بثلاث سنوات، أي قبل ما يولد النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنوات. وقد سئل العباس يوما: أنت أكبر أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال العباس: هو أكبر وأنا ولدت قبله. لم يستطع أن يقول أنا أكبر منه، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكبر قدرا والأعظم مقاما من كل البشر. فأجاب إجابة ذكية أديبة، قال: هو أكبر وأنا ولدت قبله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، العباس هو ابن عبد المطلب، جد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والد أبيه عبد الله. وقد ذكرنا في لقائنا الأول حادثة الفيل وموقفه الصلب في وجه أبرهة من جاء لهدم الكعبة، ويقينه العظيم بأن الله سيحمي الكعبة المشرفة، ثم تكريمه لحفيده صلى الله عليه وسلم منذ كان طفلا. أما أم العباس فهي نتيلة بن جناد بن كليب، وقيل هي أول عربية كفت الكعبة المشرفة الحرير والديباج، وهذا قبل الإسلام. وسبب ذلك أن العباس ضاع وهو صغير، فنظرت أمه إن وجدته أن تكسو البيت بالحرير والديباج، فوجدته ووفت بنذرها. وللعباس 10 إخوة و6 أخوات، ليس جميعا أشقاء. أما إخوانه الذكور حمزة وعبد الله وأبا طالب والزبير والحارث وجحلا والمقوم وضرارا وأبا لهب، وست أخوات هن صفية وأم حكيم البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرة. وبعض هؤلاء الإخوة والأخوات أسلموا، وسيكون لنا لقاءات متميزة مع بعضهم بإذن الله. أما العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، من نشرف بصحبته اليوم؟ فلطالما كان رجل المهمات العظيمة، قبل الإسلام، فقد تولى سقاية البيت الحرام، والسقاية كانت لبني هاشم، مسؤوليتهم توفير الماء لكل من حضر إلى البيت الحرام، وكان من أكثر قريش مالا، فقام بها على أكمل وجه في الجاهلية، واستمرت معه ثم مع أولاده في الإسلام. وشرف العباس أيضا بأمر آخر من أمور الحرم، وهو مشاركته سادة قريش وقبرائها في إعادة بناء الكعبة المشرفة لما تعرضت له من حريق وسيل جارف صدع جدرانها، بل وازداد شرفا أنه كان يومها بصحبة ابن أخيه محمد قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه كان يومها في 25 أو 35 من عمره الشريف عليه الصلاة والسلام. ومن فضائل العباس أيضا أنه كان جوادا كريما فيه كل خير لأهله وأقاربه، ولطالما شعر أنه المسؤول عنهم، فكان وصولا من الرحم والأهل، لا يبخل عليهم بجهد ولا بجاه ولا بمال. وقد كان الزبير بن مكارة يحكي عنه: كان للعباس ثوب لعار بني هاشم، ودفن لجائعهم، ومنظر لجاهلهم. كان يقدم الثياب والطعام لفقراء بني هاشم، ويعطيهم التوجيه والرأي المناسب لمن جهل أمرا منهم. بل وعم فضل العباس كذا على من لا يقربه، فقيل أنه كان يدافع عن الجار، وينفق المال على كل محتاج، ويعطي في المصائب رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، ما سبق ذكره عن العباس رضي الله عنه كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا بعد البعثة؟ ماذا بعدما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته المباركة إلى توحيد الله، إلى دين الله؟ أين كان أبو الفضل من هذا الفضل العظيم الإسلام؟ تعالوا أحبتي في الله نتعرف على بعض من قصصه وأخباره بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لإسلامه، في الواقع اختلفت الروايات في زمن إسلامه. قيل أنه لم يعلن إسلامه إلا عام الفتح، مما جعل بعض المؤرخين يعدونه ممن تأخر إسلامهم، بينما ذهب آخرون إلى أنه أسلم قبل الفتح بقليل. وروايات أخرى من التاريخ توحي أنه كان من المسلمين الأوائل قبل الهجرة، ولكن كتم إسلامه وبقي في مكة ليكون عينا للنبي صلى الله عليه وسلم على مشركي قريش وما يدبرونه من مكائد ضد المسلمين. والله أعلم بحقيقة هذا الأمر، لكن سواء أسلم منذ البدايات أو تأخر إسلامه، فإن الأمر المؤكد أن تاريخه المشرف مع الإسلام بدأ منذ بداية هذه الدعوة المباركة. فقد كانت العباس مواقف عظيمة مشرقة بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فكان يدافع عمن يعلنون إسلامهم إذا تعرضوا للإذاء. ومن تلك المواقف ما كان مع الصحابي أبو ذر الغفاري لما جاء مكة والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويحكي لنا ما كان أبو ذر بنفسه يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني، فقال لي: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك وإلى قومك فأخبرهم. أرسله داعي إلى قومه: فإذا بلغك ظهورنا فأقبل، لما نقوى وتقوى شوكتنا تعال إلينا مرة أخرى. لكن أبا ذر كان متحمسا جدا للدين ومندفعا لنشره وإعلاء كلمته. يقول أبو ذر: فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، يعني في مكة، لن أنتظر حتى أصل إلى قومي. يقول أبو ذر: فخرجت إلى الحرم وقريش فيه، فقلت: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا وعينكم ما تشوف إلا النور، فإذا القوم ينقضون عليه وكادوا يقتلونه. يقول أبو ذر: فضربت لأموت. ولكن كيف يقتل أبا ذر؟ إنه الآن رجل من رجالات الدعوة المهمين، هو من أوكل إليه النبي عليه الصلاة والسلام مسؤولية دعوة قبيلته غفار إلى الإسلام، وهي واحدة من أكبر وأشد القبائل العربية. عندها تدخل رجل المواقف المشرفة، يقول أبو ذر: فأدركني العباس فأكب علي وأنقذني منهم. ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار. تدخل وأنقذ الموقف بذكاء، خوفهم على تجارتهم التي تمر بديار غفار إلى الشام، وهي أهم شيء في حياة أهل مكة. كيف تفعلون هذا بالرجل؟ وهل تحتملون غفار وانتقامها؟ غفار قبيلة اشتهرت في الجاهلية بالسطو واغتصاب أموال التجار المسافرين في الصحراء. فلما سمعت قريش ذلك تركوا أبا ذر رضي الله عنه. من أسلمت غفار كلها بعد ذلك بفضل الله على يديه، فكان العباس هو من جعله الله سببا لإنقاذ حياة أبي ذر من الموت وإنقاذ غفار من الكفر رضي الله عنه وأرضاه. بل وها هو ذا العباس بن عبد المطلب نراه حاضرا في مشهد مشرف آخر. فمنذ بداية البعثة المحمدية وهو يساند بن أخيه وحبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صحبه في جولته على أحياء العرب يدله عليهم حين انطلق يدعوهم إلى دين الله عز وجل. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بثقيف، ثم راح ينتقل من قبيلة إلى أخرى يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل، ولاق منهم ما لاق من حرج وإيذاء، والعباس بصحبته يدفع عنه ويصد. ثم عوض الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بوفد الأنصار من المدينة المنورة. ومرة أخرى كان للعباس دور بارز في هذا الحدث العظيم. فسواء كان العباس قد أسلم قبل الفتح أم لم يسلم، إلا أنه شرف بالمشاركة في حدث عظيم في تاريخ الإسلام، حدث غير من وجه الأرض فيما بعد. نحن نتكلم عن بيعة العقبة الثانية، وهي بيعة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بيعتهم وعهدهم له صلى الله عليه وسلم بمناصرته وحمايته ومناصرة وحماية من سيقدم عليهم من إخوانهم المسلمين المهاجرين في المدينة المنورة. وبناء عليها كانت الهجرة إلى المدينة المنورة، تلك الهجرة المباركة التي كانت فاتحة الخير على الإسلام والمسلمين. فهناك بدأت دولة الإسلام والحياة الإسلامية، ومنها انطلق الإسلام إلى كل مكان. فما القصة وما دور العباس في هذا الحدث العظيم؟ كان من المقرر أن يلتقي هذا الوقت بالنبي صلى الله عليه وسلم في سرية تامة بعيدا عن أعين قريش، ولم يعلم باللقاء سوى أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وقد أرادهما النبي عليه الصلاة والسلام معه لتأمين المكان ومراقبة الطريق المؤدية إلى الموضع الذي سيتم فيه اللقاء. أما بصحبته فكان عمه العباس، وقد جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ليستوفق له من أمر مبايعتهم. فهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطمئن إلى العباس تماما اطمئنان الولد لأبيه، ويحب أن يستشعر مساندته إياه. أحبتي في الله، فاصل ونواصل بعده بإذن الله مع العباس بن عبد المطلب، تبقوا بصحبته في حب آل البيت. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عشنا قبل الفاصل مواقف مشرفة للعباس عم نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام ومع بداية الإسلام، والآن هو بصحبة ابن أخيه صلى الله عليه وسلم بناء على طلبه عليه الصلاة والسلام ليسانده ويستوثق له من وفد أهل المدينة الذين جاءوا يبايعوه صلى الله عليه وسلم على النصرة. فلما تم اللقاء افتتح العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم تلك المباحثات الهامة والخطيرة بإشارة وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يثق بعمه وعقله وحكمته وسياسته. بدأ العباس بالكلام، وكان من شدة حرصه يلقي بكلماته الحازمة وعيناه تحدقان كعيني الصقر في وجوه الأنصار، ليرى ما تنم عليه ملامحهم وهو ينطق بهذه الكلمات. ومما قاله العباس: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومناعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومناعة من قومه وبلده. يا الله، يا لهذه الافتتاحية المميزة. أراد العباس رضي الله عنه أن يظهر لهم من أول الطريق مكانة ابن أخيه في قومه، فهو عزيز حتى وإن رفض البعض أن يؤمن بالدين الذي يدعو إليه، إلى أن في مكة رجالا معه يساندونه ويدعمونه ويفتدونه، وهو عظيم عندهم. لكن هو اختار وفضل أن يذهب للأنصار لعل في ذلك خير للدين والانتشار الدعوة، كأنه يقول لهم بطريقة غير مباشرة: فكونوا حريصين عليه وإياكم أن تتخلوا عنه. ولم يكتفي العباس بهذا، فذكاؤه العظيم ذكاء عملي يتقصى الحقيقة في مجالها المادي. قال لهم: صفوا لي الحرب، كيف تقاتلون عدوكم؟ فهو يعلم أن الحرب قادمة لا محالة بين الإسلام والشرك، فأراد أن يعلم هل سيصمد الأنصار حين تقوم الحرب. فأجابه على الفور عبد الله بن عمرو بن حرام: نحن والله أهل حرب، وضينا بها ومرنا عليها وورثناها عن آبائنا كابرا فكابر، نغني بالنبل حتى تفنى، ثم نطاعم بالرماح حتى تكسر، ثم نمشي بالسيوف فنضارب بها حتى يموت الأعجل منا أو من عدونا. وهنا قال العباس متهللا: أنتم أصحاب حرب إذن، فهل فيكم دروع؟ والدروع تستعمل للاحتماء، يقصد: هل ستحمون محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم، لدينا دروع شاملة. ثم وقف البراء بن معرور متأثرا بكلمات العباس ومتحفزا، فقال: قد سمعنا ما قلت، إن والله لو كان في أنفسنا غير ما نقول لقلنا، ولكننا نريد الوفاء والصدق وبذل الروح فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قام أسعد بن زرارة أيضا. لاحظوا كلمات العباس حركت الأنصار، حركت أهل البيعة، حمستهم وثبتتهم. فقال أسعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سل ربك ما شئت وسل نفسك ولأصحابك، ثم أخبرنا بما لنا على الله وعليكم. فقال عليه الصلاة والسلام: أسألكم لربي أن تعبدوه لا تشرك به شيئا، وأسألكم لنفسي وأصحابي أن تؤونا وتنصرونا وتمنعون مما تمنعون منه أنفسكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجنة. قالوا: فلك ذلك. فبايعهم عليه الصلاة والسلام، والعباس آخذ بيده يؤكد له البيعة. وبقيت هذه الذكرى كبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يذكر أحيانا وهو في المدينة بين الأنصار ليلة العقبة، ثم يقول: ويدت تلك الليلة بعم العباس، وكان يأخذ على القوم ويعطيهم. بالفعل تمت الهجرة إلى المدينة المنورة، وبقي العباس في مكة المكرمة، إما لأنه كان لم يسلم بعد كما ذكر بعض المؤرخين، وإما أنه كما قال البعض الآخر أسلم، لكنه بقي عينا للنبي عليه الصلاة والسلام على المشركين، ينقل إليه أخبارهم ومخططاتهم. المهم، وصل المهاجرون إلى المدينة واجتمعوا بإخوانهم الأنصار، وبدأت تنتظم شؤون حياتهم فيها. ثم جاء يوم بدر، وخرج مشركو قريش لقتال المسلمين، فإن كان العباس في ذلك اليوم، وما كان موقفه؟ في الواقع نتعرف على ذلك من خلال وصية النبي صلى الله عليه وسلم يومها لأصحابه قبيل المعركة. قال عليه الصلاة والسلام: إن رجالا من بني هاشم ومن غير بني هاشم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدهم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنما أخرج مستكرها. فالعباس إذن رضي الله عنه خرج مع من خرج من قريش غصبا عنه، لم يستطع أن يتفلت من ذلك كي لا يشق به المشركون. ولما بدأت المعركة راح العباس يتجنب قتل أي مسلم، فكيف يقاتلهم وهو من كان يدافع عنهم في مكة؟ ولأنه لم يقاتل بل ظل يتجنب أن يقتل أو أن يقتل، كان ممن وقعوا في الأسر في نهاية المعركة. يقول أبو اليوسف السلمي: نظرت إلى العباس بن عبد المطلب يوم بدر وهو قائم كأنه صنم، عيناه تذرفان، هو لا يريد أن يقاتل. فأثره أبو اليوسف كما يحكي لنا ابن عباس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أثرته؟ فالعباس كان رجلا ضخما وأبو اليسر رجل عادي، فقال: لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ولا بعد، هيئته كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أعانك عليه ملك كريم. وهنا يقول العلماء كلمة جميلة جدا، وهي أن الله تبارك وتعالى أراد أن يؤثر العباس في وسط المعركة كي لا يقتل وإن على سبيل الخطأ. فالعباس لا زال لم ينتهي دوره العظيم مع ابن أخيه والإسلام بعد، خاصة بعدما سيعلن إسلامه. في تلك الليلة، ليلة الانتصار ببدر، على الرغم من النصر العظيم الذي أكرم الله به المسلمين، وعلى الرغم من التعب الشديد الذي كان يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة، إلى أنه صلى الله عليه وسلم أرق ولم يستطع النوم، فكان يخرج من خيمته ويدخل إليها ثاني، فشعر به الصحابة فسألوه عن سبب أرقه، فقال عليه الصلاة والسلام: سمعت أمين العباس في وثاقه. هكذا كانت غلاوة العباس عند ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، فقام أحد الصحابة من نفسه فأرخى وثاق العباس، وطمأن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فأمره عليه الصلاة والسلام من باب العدل أن يفعل ذلك بالأسرى كلهم، ففكوا وحلوا الرباط الذي كان على الأسرى جميعا. ثم طلب عليه الصلاة والسلام من الأسرى الفدية كي يفك أسرهم، وكان من هؤلاء الذين طولبوا بالفدية العباس رضي الله عنه، حيث قال له صلى الله عليه وسلم: يا عباس، افتدي نفسك وابني أخويك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن عمرو وأخا بني الحارث بن صهر، فإنك ذو مال. فقال العباس: يا رسول الله، إني كنت مسلما ولكن القوم استكرهوني، ليش تأخذوا مني الفدية؟ فلما رأى الأنصار هذا الأمر وكان في قلوبهم رقة عجيبة، أشفقوا على العباس بن عبد المطلب، فقد أحبوه وتأثروا بمساندته للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بيعة العقبة الثانية، فتحركت فيهم الرحم التي تربطهم به، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: يا رسول الله، ائذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه. وقالوا: ابن أختنا، لأن جدة العباس رضي الله عنه، يعني أم عبد المطلب، من بني النجار، من الخزرج، من أهل المدينة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أصر على الفدية، لأنه يعلم بغنى العباس وحاجة المسلمين في ذلك الوقت إلى ما سيدفعه من مال يتقوون به على عدوهم، فطالبه صلى الله عليه وسلم بأعلى قيمة للفداء له ولمن سيفتديهم. ففعل العباس، وأنزل الله عز وجل آيات كريمة فيها البشرى للعباس رضي الله عنه. قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها النبي، قل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ودارت الأيام والسنوات، وعوض الله العباس بعد فتح مكة ما دفعه من فدية أضعافا مضاعفة، فكان يحمد الله على هذا العطاء ثم يقول: أما إحدى اللتين وعدنا الله يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فقد أنجزها وبقيت الأخرى ويغفر لكم والله غفور رحيم. هكذا علم الله صدق العباس فوفاه سبحانه على قدر نيته رضي الله عنه وأرضاه. في اللقاء المقبل بإذن الله نكمل مع العباس أحداث ومواقف متميزة، فكونوا معنا في حب آل البيت. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوصل، فثناكم ملأ الدنيا وهداكم طير قررت، نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. يا آل البيت Thank you.